إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن منا لم يطلبها؟ من منا لم يخفق قلبه شوقا إليها؟ كم يهون التعب من أجلها، وكم يحلو السهر في سبيلها. هي الغاية، هي الغاية التي يصغر دونها كل مطلوب، والنهاية التي يتضاءل بعدها كل مرغوب. فكم تلجلجت لها الدعوات، وكم ترقرقت في سبيلها الدمعات. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ارض عنا. إنها يا عباد الله مرضاة الله تعالى، أمنية اتسعت لها أرواح المؤمنين، وأمل تتطلع إليه نفوس الصالحين، وهم تتحرك له همم العاملين. فهنيئا للنفوس المؤمنة رضي عنها ربها، فهنيئا للنفوس المؤمنة رضي عنها ربها، هنيئا للنفوس تكلفها مرضاة الله هنا ثم تكافأ هناك. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لأجل رضا الله سعى الأنبياء وعملوا وصابروا وصبروا. فهذا كريم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ودعا نبي الله سليمان عليه السلام فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وسأل زكريا ربه الولد فقال: فهب لي من لدنك وليا. ثم سأل له الرضا من ربه فقال: واجعله ربي رضيا. وكان من دعاء سيد البشر محمد صلوات ربي وسلامه عليه في حال السفر: اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وأخبر سبحانه أن أهل طاعته يسافرون ويعملون، ويجهدون ويتعبون، كل ذلك ابتغاء مرضات الله. قال جل وعلا: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. كم في النفس من حب المال ورغبة الإمساك، ولكن هذه الشهوة تجاهد وتلجم بالإيمان طلبا لرضوان الله. ومن الأمثلة التي ضربها الله في القرآن أن قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. كيف لا يطلب العبد مرضات الله ونعمه سبحانه وتعالى تدفق عليه بكرة وعشية؟ كيف لا يطلب العبد مرضات ربه ولطف الله يكسوه في شدته ورخائه؟ كيف لا يطلب العبد رضا الرحمن وجنة الرحمن لا تدخل إلا بعد رضا خالقها؟ فيا أخي المبارك، هل تريد أن تكون عند ربك مرضيا؟ أبشر أخي، فرض الله سبيل مدرك، فأعمال صالحات وطاعات يسيرات يدرك بها العبد رضا الله. فاستجمع معي هذه الأعمال لعلي وإياك أن نكون مع قافلة أهل الرضوان. فيا من يرجو رضوان الله، اعلم رحمك الله أن أعظم عمل تدرك به هذا الفضل هو الإيمان والعمل الصالح. إيمان لا يخالطه شك أو شرك، وعمل صالح لا يشوبه رياء ولا بدعة. وإذا وفق العبد للإيمان والعمل الصالح والثبات عليه كان من خير الناس في دنيا الناس، واستحق بعدها بفضل من الله أن يكون من أهل الرضوان. قال جل وعز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. عباد الله، نعم الله على الخلق دارة لا تنتهي، وشكر المنعم سبحانه باللسان والجوارح والقلب عمل صالح يحبه الله ويرضى عن أهله. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي الحديث عند مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وحين يجعل العبد موالاة الله فوق كل شيء، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي لله ويعادي لله، يكتب الله سبحانه له جزاء عمله إيمانا ويزيده رضوانا. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي محكم التنزيل وعد ربنا جل وعلا المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. استحقوا هذا الرضوان بأعمال صالحات هي في قوله جل وعز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أيها الناس، للوالدين حق في الدنيا، وأي حق؟ ويتأكد الحق ويزيد إذا شاب منهما الرأس وتجعد الوجه واحدودب الظهر وتغاربت الخطى، فإرضاؤهما وإسعادهما سبب لرضا الله عن العبد. قال: من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. كم من ولد ضاب له العيش وبورك له في عمله ورزقه بسبب بره بوالديه. بسبب بره بوالديه او احدهما. وهذه بعض ثمرات البر في الدنيا، وما عند الله خير وابقى. نبي الله اسماعيل عليه الصلاه والسلام كان من اهل الرضوان، قال تعالى: وكان عند ربه مرضيا. وذكر سبحانه اهم اعماله الصالحه التي استحق بها ان ينال رضا الله، انه كان صادق الوعد وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه. البلاء عباد الله، البلاء والمصائب كتبها الله على الانسان في هذه الدار. ولذا كان حمد العبد واسترجاعه، اي قوله انا لله وانا اليه راجعون، كان حمده واسترجاعه على ما يصيبه من لاوائها سبب لرضا الله عن العبد. قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم بعد ان فجع بموت ابنه ابراهيم: ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. عباد الله، واحق الناس برضوان الله هم من اتبعوا هدي وسبيل سلف الامه بالاحسان. قال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عباد الله، ان ربكم تبارك وتعالى جواد كريم، اذا رضي عن العبد اثابه، واذا اثابهم ارضاه. ولذا تكرر في كتاب الله الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا عبد الله، ليكن رضا ربك اكبر همك ومشروعك الاول في الحياه، فهو خير لك في دينك ودنياك. لا تلتفت يا عبد الله، لا تلتفت يمينا وشمالا، وان سخط عليك من سخط والفك من الف، وليكن حالك كما قال الشاعر مخاطبا ربه: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الرد فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. جاء في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله من الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. فرضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الخالق غاية لا تترك. فاترك يا عبد الله ما لا يدرك، وأدرك ما لا يترك. رضا الناس كما قال القائل: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، لو كان مقتدرا لانتقم. فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لا بد أن أذم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، ها نحن نتحين موسمًا من مواسم الرحمة والرضوان، أيام يحبها الله ويرضاها ويجزي أهلها الجزاء المضاعف. لقد عم فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وضار وضار بالعشر المباركات التي أودع الله فيها من الخير والفضل ما لم يودعه في غيرها من الأيام. ويكفي في فضلها أن الجهاد في سبيل الله، والذي هو ذروة سنان الإسلام، وأعد الله لأهله 100 درجة في الجنة لا يعادل أجره وثوابه العمل الصالح في مثل هذه الأيام العشر. قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام، أي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أخرجه البخاري. فهذه الأيام الغالية حقها أن نفرح ونحتفي باستقبالها، حقها أن نجدد فيها التوبة الصادقة مع الله، وكلنا مقصر وكلنا ذلك الخطاء. حق هذه الأيام الثمينة أن تملى بالذكر والقرآن والبر والإحسان. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، يعني 9 أيام، أخرجه النسائي وصححه الألباني. فأيامكم القادمة قليل زمانها، لكنها ملأى بكنوز الحسنات وعظيم الأجور. فليكن شعارنا ولسان حالنا جميعا: لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. اللهم أعنا على عمل الصالحات، وجنبنا المنكرات، واهدنا لسبيل الرشاد، ووفقنا للاستعداد ليوم المعاد. هذا وصلوا على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.